السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد صادق الوعد الأمين، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. أستقبل الأسئلة المسموعة من إخواني وأخواتي على هذا الرقم 050-449-5555. سألني الله التوفيق والسداد، اللهم آمين. هذا ولن ترد الأسئلة، أستعين بالله عن الإجابة على بعض هذه الأسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يحييك. وحياك. مولانا، حضرتك ذكرت أكثر من مرة ليس في سن العقيقة نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. العقيقة ليس فيها بخصوصها لكنها أقيسة. نعم، هل لو أخذ يعني لو أخذ حتى يعني شخص يريد أن يعق لو أخذ بالرأي بعدم شرط السن هل يعني يجزئه ولا لا؟ وعلى رأي من الآراء. نعم، يعني يجزئ إن شاء الله. يجزئ إن شاء الله على رأي من الآراء. صحيح. الله خير. وياك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. زيادة كلها في النار لا أراها تصح. زيادة كلها في النار لا تصح. لا تصح. نعم. الله يسلم عمرك. السلام عليكم. نعم. أي مولانا. تفضل. بعد فترة بالنسبة للصبغ، هل الأمر بالصبغ الشعر الأمر الوجوب ولا الاستحباب؟ استحباب، لأن الرسول لم يصبغ. نعم. بالنسبة للعلماء قالوا بالتحريم الصبغ بالله بسبب ما يسمى تراعى. عفوا لا تطلق القول. بعض العلماء، قلة من العلماء. بعض العلماء مش علماء. أيوة. ماذا؟ هم قالوا بالحب الحرمانية مع إن الأمر بالصبغ الاستحباب. والله ده هذا السؤال يرجع إليه. هم كده يعني كده جاوبهم خطأ. هذا الذي اختاره لضعف الخبر. إذا القول مثلا يقول حتى يعني لو حتى سبب الزيادة يقطع وجنبوه الثواب كده على سبيل القراءة مش على سبيل هذا اختياري والله أعلم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لا يا شيخ، عايز أستفسر على حكم لبس الكمامة في الصلاة. لا بأس بلبس الكمامة في الصلاة. لا بأس يعني بتغميض بتنتيم الفم يعني. أنت سألتني قلت لا بأس بلبس الكمامة في الصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا شيخ مصطفى، أنا بعثت حضرتك في البث اللي قبل دوت إن أنا جوزي يعني مش بيرضى إن أنا أفرغ أفرغ المنافذ. قلت لي أنت إزاي بتعيشي معايا وهو ما أنت كده حذفت من السؤال أشياء. ايه يا شيخ، حضرتك انا قلت لك انا مش بحمل، حضرتك قلت لي طب انت عايشة معايا، انت قلت لي انت تعيشي معايا، انت خلاص مش معايا كلام. طب انا عايشة معايا يا شيخ عشان عيالي وسيف على عيالي. هو خلاص انا اعتقد انا ان هو يمنعني من العقل ان انا اخد حسنات. طب هل لا تعرف ان انا خلصت معصيات الخلق ديت مش مقوله الحديث اللي قلت. هو انا تعصي ربنا؟ لا هو متأني أنت ربنا، بس أنا كتبت أنا عايز أحسن حسناتي، مش عايز أنفذ الفريضة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خلف. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. يا حبيبي يا شيخ. الحمد لله. هو لما يكون في حد هيضحي البيت اللي هم النساء برضو موضوع لا لا القص خاص بالذي يضحى حتى لو الزوجة طيب وضحى بسهم خاص بها لا لو وضحى بسهم خاص بها تمتنع أيه شكرا عليك الله يبارك فيك السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل أنا أقول لك شيخ مستجد صحيا لكن للأسف أنا متكبر عن الشغل أنا كل مرة مستجد كثير جدا ما يقدرش يعني متكبر عن الشغل بدون ثلاث أولاد للأسف شديد يعني هل لو أنا جبت من الزكاة لا حاول تضغط عليه عشان يشتغل هو ما عندوش دم يعني ولا مش فاهم؟ يعني حاول ما عندوش إحساس يعني راضي إن يكون متسول اضغط على ضغطه كده خليه يفوق السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا الشيء يا مرحبا بك وأهلا وسهلا معلش أنا مستقبل والله ما عندي سؤال بس شرفت بس إن أسمعك الحدث الشرف لنا جزاك الله عنا كل خير بارك الله فيك بس ما حضرتك لو ينفع عنواني قرية مني سمنود مركز أجا محافظة الدقالية مسجد أهل السنة والجماعة شكرا سعد الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمع سيد العرب أي خذ العفو لأن مفروض بالجاهلية في الآية ولو في حد ظلمني ظلم شديد وحضر حتى يعتبر إعراض عن الجاهلية الجاهلون الذين لا يعلمون أوامر الله ولا أوامر رسوله ولا يطبقونها جاهل واحد جاهل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل معروف عندي سؤال يا شيخ تفضل أنا عندي معرض أجهزة كهربائية في واحد بياخد مني أجهزة وبيدفعها معايا بس عرفت بعدين ان هو بيبيعها وياخد فلوسها كاش انا عرفت معناها يعني ايه بيبيع وياخد فلوسها كاش مش فاهم هو بيشتري منك بالقسط بيشتري مني بالقسط وبعدين يتصرف هو يبيعها قسط يبيعها كاش هو حر ما عليكش انت مشكله يعني لما انت ليست عليك مشكله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. حبك الله. حبك الله. نعم. تفضل ما السلام ما السؤال. حضرتك قلت لي انا عندي ولد بنت زوجتها صالحه ومفيش مفيش حاجه واحده عايزه واحده مشركه وهي حتى مشركه وتسلم وحتى تسلم ان شاء الله لا يجوز ان تتزوج مشركه ولا تنكح مشركات حتى يؤمن حبيبي لا تتزوج مشركه قلت الشيخ لو سمحت نعم نعم أعلنت إسلام أسلمت لله رب العالمين ولا أسلمت لعشق للزواج من أجلك إن شاء الله رب العالمين عشان يعني تشعر الإسلام والسلام يعني أسلمت الزواج يا حلال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله إني أحبك الله الذي أحببتني له سؤال الأول سريع أنا مولانا بارك الله فيك أصلي في منزلي في مكاني في مواجهتي مرايا هل هذا شيء في قراءة الصلاة أمامي مرايا لا أصلا أنها تكتب ليس هناك نص ولكن الانشغال هو الذي يتأتى لأن الرسول عليه السلام صلى وأمامه سهوة قد سطرت بقرام عليه تصاوير فقال يا عائشة أميتي عني قرامك هذا فلا زالت تصويره تعرض لي في صلاتي نعم لن نميت ولا لن تارك من الصلاة هل هذا يحرمني الميراث بعد موتي لا إلا إذا كان جاحدا للصلاة. وكيف أعرف ذلك؟ خريطة الحال التي تفيدك. أنا قلنا ملحد ولا ترك صلاة كاسل ولا إيه بالضبط؟ ساعات يصلي حينما يعني أشد عليه وأتعجب في الصلاة، وساعات يجادلني أن ليست الصلاة كل شيء وأن الله سيحاسب عن أشياء أخرى غير الصلاة. هذا بهذا التوصيف مسلم، مسلم فاسق. طمع الله قلبك من الآن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في علمك وصحتك يا شيخنا. السؤال كده، أنت متصدر. هل الصلاة اللي هي بتصليها دلوقتي بالروح بالكنانة والمصلية والكلام ده كله، وبنسيب مسافة بيننا وبين بعض، صحيحة جائزة إن شاء الله ونحن مضطرون إلى ذلك وربنا على النوايانا. تمام، يعني أروح أصلي في المسجد عادي عادي. أروح صلي في المسجد، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا له. حب مولانا الاتكاء على السيد أثناء حب الجمعة وعن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. الاتكاء على السيف أثناء خطبة الجمعة ليس فيه نص يأمر به الرسول، إنما إن وردت حالة إن سلم الخبر ليس فيه نص منزل. إن احتاج إلى أن يتكئ الشخص على عصا للحاجة اتكأ، ما احتاج ما احتاج. نعم، أنا أقول ليس هناك أمر. لا لا ترى أنا لم أحقق التحقيق الذي تطمئن به نفسي، لكن عموما ليس هناك أمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله الله يبارك فيك. كنت شايف كنت بناقش مع اختي على مذهب الحنبلي، كنا بنتكلم في نقطه هل شرب الخمر ينقض الوضوء ام لا؟ فيقول لا ينقض الوضوء. يعني شرب الخمر لا ينقض الوضوء، السكر لا ينقض الوضوء. كلام غريب، دع أعطى لما ينفعك يا فتاة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحبك بالله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ أنا أشتغل في مكان يعني في سفارة، وصاحب السفارة يعني لو السفير يعني هو المسؤول عنه يعني، وهو يعني المالك يعني الذي لديه يعني الأمر يعني، وقال لي يعني ابقى في البيت حتى امرك بالعقاب يعني. يعني السفير قال لك لا تعمل حتى اكلمك يعني خلاص ما في مشكلة يعني، يعني المال الذي اقتضاه حتى لو كان شهر شهرين يعني عذاب حلال ان شاء الله. شكرا. تخلف يا سمين قريب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.